แล้วพ อتعال بقى نشوف الباثولوجيكال فيتشرز اوف سيبتيسيميا. واعتقد اللي انا هقوله لك دلوقتي يمكن من اول فتره هتكتشف ان العيانين دول اكتر من الصوم هيموت. السموم بتاعت البكتيريا اللي في الدم بعض انواعها بتعمل سيفير هيموليسيس. تصور انت بقى الارضيستك عماله بتفرقع هيموليسيس. لو حد منكم يقول لي دي معناها ايه طبيا هيموليسيس معناها الحقيقه معناها ثلاث حاجات. معناها هيموليتك جونز ومعناها هيموليتك انيميا ومعناها لو واحد زكس قوي جنرايز هيمو سيدروز. خلاص زمان قوي كان في هيمو سيدروز في عندي حاجه اسمها برايمري بارد البرونز ده لسه عبد الناصر وسكندري بارد السكن. طبعا هقول الكلام ده مش همسك يعني انا بقول بس ايه عشان كل واحد يبقى فاهم ان كل كلمه تساوي مصيبه. هيموليسيس معناها انيميا جونز هيمو سيدروز لكن انا مكتفي بكلمه هيموليسيس. وده تكثر في الار بي سي وفي نفس الوقت ممكن يحصل دي اي سي. التوكسنز بتعور الاندوثيليوم وتطلع كلوتنج فاكتورز تعمل لك الفايبرين تحول لفايبرين يبقى ايه ديسيمينيتد انترا باسكولار كواجوليشن. بيتهيألي انا لسه هقول حاجات كتيره قوي لما اجي اقف عند نمرة واحد دي الوحدات موت. نمرة اتنين عند هذا المريض لو جيت على الهارت على سيروس ممبرينز تخيل بقى الدم بتاعك المسمم والمبطر مليان سموم ومليان بكتيريا بيعدي على البلورا بيعدي على البريتونيوم وبيعدي على البريكاردوم بيعمل فيهم ايه سيرو فايبرس انفلاميشن. وبرضه واحد ما يعديهاش كده ده معناه ايه ان البلورا بتاعته مليانه ميه والبريكاردوم مليان ميه انفيوجن وبرضه مليانه ميه اسايتس. يعني الكلمه دي تعدي عليك انت كلمه سيروس ممبرين انفلاميشن لكن كلينيكال حكايه حدوته. نمرة الثلاثة ولما اجي امسك البارينكايما الاورجان زي الليفر زي الكيدني طبعا انجري السيلز بتاعتهم ولما اجي امسك الهارت والهارت هنا عايزك تبص معايا على الحته اللي هقولها حالا دي لانه اللي هيفتكرها في الامتحان هتبقى مظهر لذيذ قوي. بص كده معايا الهارت كده وادي الفالز بتاعت الهارت وركزوا معايا في المعلومة اللي جاية دي. دلوقتي دم البني آدم بتاع السبتسيميا ده دم ملوث بأحقر أنواع البكتيريا وهي ماشية كده هتخش على الهارت هتقابل مين الفالز. البكتيريا دي ضعيفة ولا قوية؟ قوية جدا. وهنا بقى البكتيريا قوية مهما كان الفالز قوي فالبكتيريا أقوى فهتخش تأتاك الفالز تهريها وتعمل فيها التهاب نسميه acute infective endocarditis. شاطر جدا هنا يقول لي احنا قلنا النهارده انفكتيف اندوكاردايتس مرتين مره في الناس اللي عندهم بكتيريميا خلع ضرس داخل البكتيريا عظيمه ما تعملش حاجه في الهيلثي لكن تعمل في العظمة في ديسبوز اللي عنده مين روماتيك فيه ومره داخل البكتيريا مش عبيطه بقى البكتيريا بتتكلم حاجه فظيعه جدا فدخلت حتى لو كان يور فالز هيلثي عمل فيهم انفكتيف اندوكاردايتس ولان ده حاجه محترمه بقى ايه اكيوت وهناك حاجه نص نص كان ايه صاب اكيوت. بعدين موضوع حاله في السيستميك اسمه acute and subacute infective endocarditis فانت دلوقتي عارف الايتيولوجي خلاص بحيث دي تحطوها زي الشغل. بالمناسبه بقى هقول معلومه هتيجي بعد شويه انا مش كاتبها هنا. لو قلت لك البارز المهريه دي ممكن يحصل عليها ثرومبوزس اللي شاطر يقول اسمها ايه برامج فيجيتيشن كده هيكون هنا مين فيجيتيشن. السؤال الثاني الفيجيتيشن هي لو قطع على الغام هي هتبقى سيبتك ولا اسيبتك؟ قطعا سيبتك. طب لو الفيجيتيشن دي فكت وماشي في الدم تعمل ايه؟ طيب يعني يبقى السبتسيميا ممكن تقلب بطيب. فاذا هتلاقيني بعد شويه انا بتكلم على الطيميا هتلاقي ان احد اسبابها الانفكتيف اندوكاردايتس. طيب نكمل بقى بقيه الاورجانس. خدت الهارت وخدت الليفر وخدت الكيدني وسيروس ممبرينز والهيموليس ودي اي سي. نمبر 5 اللنجز قلناها قبل كده that diffuse alveolar damage يؤدي الى respiratory distress syndrome عام باظت الرئتين. نمرة ستة ونمرة ستة اللي هقوله حالا دلوقتي ده بعض الممتحنين يتصور انك لو اغفلته في الامتحان يبقى ما قلتش حاجة extremely characteristic للسبتسيميا. السبليت السبتسيميا له كاركتر عجيبة جدا لدرجة ان هي يصحى هنا معايا. طبعا فين السبلين طوله اول عن اخر 9 سم اللي هو طول كف ايدك. في الستين هتلاقيه كبير جدا، بيسموها اكيوت سبلينك سويلنج. جت منين؟ يعني الطحال بيتضخم في الستين في 3 ايام دي بقى قد كده. واو، انا هسال وانت تجاوب، مين كذا حاجه، مين الريزرفوار بلاد في جسمك؟ اكيد بشكل، والدم في جسمك هنا نظيف ولا قذر؟ قذر، مليان بكتيريا. اصبح نسبين في الناس اللي عندها ستين مش الريزرفوار اوف بلاد، الريزرفوار اوف بكتيريا. فتخيل بقى البكتيريا دي بتعمل مين؟ انفلاميشن. انتوا عارفين معانا الانفلاميشن بتعمل ايه؟ فاصو فايلاتيشن، والسبين كله كابيلاريز وسينوسويدز. خلاص، فتخيل السبين بقى عندك انفلاميشن بانفلاماتوري سيلز بنيوتروفيلز وفاص بالاضافه لفاصو فايلاتيشن في كل السينوسويدز، اكبر ايه؟ جدا جدا جدا. وين اجروس للسبين ده؟ مش بس اللارجن ويبقى هش جدا، زي برايم، لدرجه انه زمان قالوا لنا حاجه انا برضه بقول لكم ان احنا اتعلمناه ايام ما كانوا يسموا الدكتور حكيم، اللي هو يعني حكيم اللي هو كان السنس عنده عالي، ما كانش بيعتمد على الاجهزه الحديثه، كان بيعتمد على اجهزته هو، فكان كنوعيه الطبيب كان احسن جدا من دلوقتي. الطب اداؤه دلوقتي كان كاجهزه احسن، لكن الطبيب قطعا اقل من زمان. هو كان زمان يقول لنا ايه الدكاتره بتوع زمان بقى؟ يقول لك لو شكيت ان عيان عنده 60 يعني don't examine his spleen، ما تجيش على بطنه بالظبط وتقعد تفحص تشوف السبلين ده فين، ممكن تعمله في ضغط سبلين منفوخ وطري وهش ومليان صديد، يبقى عجل. اذا كان عنده فرصه 20% يعيش بالعلاج يبقى كده هيقدر يتم. خلاص، طيب عشان كده السبلينكس ويلنج دي مهمه. نمره 7 و8 و9 و10 هي الحاجات اللي فاضله. فعند ده هيبقى عنده بول مارو ديبريشن، ادي نقطه، البول مارو بتاعه بايظ وده خليه شاحب جدا. العيان ده هيبقى عنده شوك، عنده توكسيني عن شوك اللي احنا قلناها من شويه اندو توكسيك شوك او سيبتيك شوك. هنقعد نوصل في النهايه هنبص نلاقي ايضا الادرينال جلاند ممكن عند هذا العيان تتحطم ويحصل عنده اكيوت ادرينال انسفيشنسي. لو قعدت مسكت اورجان بقى مش هخلص. ها في النهايه لو بص على المناظر بحكي كده، عيان عنده هيموليسيس ديسيمينيتد انترا ماسكولار كوجريشن هارت بايز وفيجيتيشنز و و و و و، اعتقد انه ما ياتي الى ذهنك ان الشانسز اوف كيور عند عيان 60 هتبقى ضعيفه جدا. هو طبعا العيانين دول بيبقوا محتاجين اساسا حاجتين طبعا، الانتي بايوتكس تكون بكل روتس ببق وبقر ومش عارف ايه وبتاع، والحاجه الثانيه اكستشينج ترانسفيوجن للدم، تقعد تشيل دم وتبقى في الزباله وتجيب غيره، وكل كام ساعه كده ها تغيره تاني. ده لو كان لانه الانفكشن مش هيروح اول ما يتغير. ادي بالنسبه للسبتسيميا، ويتبقى الان اخر حاجه في موضوع البكتيريا الانفكشن ويزن ذا بلاد اللي هي موضوع الفاينيا. وانا متصور ان الفاينيا معظم وانا بشرحها دلوقتي هلاقي عنده معلومات سابقه، لو هو تذكرها عملها فيدباك الموضوع هيكمل عنده. فتعالوا كده نشوف اخر موضوعاتنا اللي هو الفاينيا. الفاينيا اللي هي اخر موضوعات الانفكشن بكتيريا الانفكشن ان ذا بلاد، برضه انا عايز الديفينيشن والايثولوجي والتايبس والسايتس بتاعت البكتيريا والباثولوجي بتاعت الفاينيا. وهنا نضطر نعمل رسمه السيركيليشن المشهوره، ادي البلمونري ارتري اللي رايح الى الرئتين، وهنا ادي الرئه اليمنى والرئه اليسرى، وادي السوبيريور فينا كيفا وادي الانفير فينا كيفا، وادي هنا الليفر، وهنا ادي البورتال فين اللي معمول من اتحاد السبلينك اند السوبيريور ميزنتريك، وهنا ادي بقيه الانفير فينا كيفا كده. والناحيه دي هنا عندنا البلمونري فينز وادي الفالز، وبعدين من هنا عندنا كده الاورطه اللي بتسبلاي جميع انحاء الجسم. وتعالى نشوف ايه هي الفاينيا. لو عيان ماشي بدمه سيبتك امبولاي، امبولاي اللي هي اصلا كانت جايه من جلطه وفيها بكتيريا، فلو سيبتك امبولاي دي ماشيه في الدم، كل امبولاس من دول كارينج بكتيريا، هتفضل ماشيه لغايه لما تيجي تتحشر في السمول كابيلاريز او السمول فيسلز، وتطلع البكتيريا من هذه الامبولاي وتعمل ابسسز. هي دي بعمليه الفاينيا زي ما خدناها اكتر من مره. فالديفينيشن بتاع الفاينيا دي حاله فيري سيريس وكومنلي فيتال، عبارة عن ايه؟ development of multiple abscesses اسمهم pyelic abscesses نتيجة circulation of emboli carrying the bacteria in the blood والcondition زي ما بقول very serious. لو جينا للtypes of pyemia اللي منكم مذاكر الامبوليزم زمان هيلاقي الفريمة دي هي نفس انواع الامبوليزم ازاي؟ افرض مثلا واحدة ست كان عندها ابسس او سيليولايتس او اي تقيح في حاجة في جسمها وطلعت هنا حفلات ففي حاجة اسمها سيبتك ثرومبو فليبايتس وراحت الجوفة دي اللي في السكير بنكيبة او في الانفير بنكيبة فتفيد عملتك الامبولاي البكتيريا دي هتعمل فريمك ابسس في الله دي نسميها pulmonary pyemia ويبقى الفريمك ابسس exist in the lung. طيب افرد بتوع اللانج دول الامبولاي دول عدوا من الرئة باي باست الرئة لو حاجة بارادوكس احتيالي بسيستيميك بلاش بص معايا كده افرد عيان عنده التهاب في الرئة خراج مثلا وحصل هنا في البالمونري فين سيبتيك ثرومبوكليفايتس راح عامله لي امبولاي دي هتمشي فين سيستيميك. طب افرد عيان لسه حيين حالا عنده فيجيتيشنز تعليم بتاع السيبتيسينيا اللي قلنا الفيجيتيشنز تبقى سيبتيك وفكر برضه هتعمل بايميا وهكذا. اي امبولاي موجودة في الليمفايد الظهار هتعمل سيستيميك بايميا اللي هيبقى عندك بقى الابسس في اللانج وفي البرين وفي الكيدني وفي السبلين وفي الليفر الى اخره دي اسمها سيستيميك بايميا. او في العيان عنده التهاب في الامعاء او في اي حاجه تبع البورتا سيركليشن ابيندكس جولدر كوليسيستايتس وحصل جلطات عملت لك امبولاي وصلت الى الليفر هيحصل لك برضو مين بايميا في الليفر دي نسميها بورتال بايميا. يبقى واضح ان السايتس اوف بايميك ابسس يا اما اللانجز يا اما الليفر يا اما الجسم كله حسب هي بالمونري ولا بورتال ولا سيستميك والباثولوجي بتاع البايميا. اي اورجان في بايميك ابسس وليكن مثلا الليفر كده بصوا معايا عشان الحته دي بيعتبروها بعض الممتحنين من المناطق المهمه قوي في التعريف بتاع البايميا. انتوا عارفين هنا ده كده بيج فيسل الفيسل كل ما يخش من السنتر للبريفري يصغر يصغر يصغر لغايه ما نقول ان الموست السمولست فيسل موجودين في البريفري خالص كده اصغر فيسلز دايما تلاقيهم في البريفري. لما يبقى عندك امبولاي سيبتك هتقف في الفيسل بتيجي هتقف سنتر ولا بريفري بريفري عشان كده دايما تلاقي بايميك اكسس فين superficial او peripheral within the affected organ. فالتقولوجي هنا بقى سهل قوي the bionic axis are multiple small peripheral طيب زي ما تعايز فيهم طاس فيهم مش عارف ايه زي ما تعايز لكن حتة peripheral دي يعتبروها very character زي ما قلنا لما تلاقي axis central ده مش bionic axis peripheral ده يطلع مين غالبا bionic axis. حسب الأمر كده عليها قوي كده موضوع الناس اللي سألتني عن العملي هو هنا في السنتر ده يوم السبت في اولا الناس اللي بتدرس العملي عشان بس ايه احللكم قضية مين اللي هيدرس لك العملي that is not important at all لانه اللي بيدرس لك العملي هو مجرد كلهم بيعرفوك الفايسبر كلهم بيعرفوك الجاسبر المهم انت بقى ازاي الحاجات دي بتتعود عليك يعني ما يعني واحد يقول لي ايهاب ولا فلاتة ايه موضوع التوبركلوزس وموضوع التوبركلوزس خلاص التوبركلوزس من الموضوعات اللي هي زي ما بقول التوبركلوزس خلاص سؤال جاي لك يا اعمال السنه يا اخر السنه في الاضافه للشفوي السل مرض مهم جدا جدا جدا وزي ما بقول اول ثلاث صفحات في السل هما ده الموضوع كله اللي يفهمهم بقى الموضوع سهل جدا اللي ما يفهمهمش يبقى الموضوع صعب فكل واحد ينصت معايا تمام. او اللي بالعرب بيسليم ميست خلاص انا حبقى يبقى كله انتهي الحبيب العربي السل او الضرر كل واحد فاتح ودانه معايا على الاخر محدش يسرح اللي هيسرح في حكاية ممكن يفقد الاتصال بعد كده. مرض السل سبب البكتيريا بتاعته اسمها العلمي مش مهم قوي مايكوبكتيريا تيبركلوزس اسمها الدارج تيبركل باسيلاي هما باسيلاي هذه الباسيلاي في منها انواع كتيرة جدا ولكن النوعين اللي يقدروا يأذوا الانسان هما اتنين فقط نوع اسمه هيومن باسيلاي وده يعني سل الانسان ونوع اسمه بوباين باسيلاي وبوباين يعني بقري تعال نشوف الهيومن ده بيعمل ايه والهيومن ده بيعمل ايه. الهيومن باسيلاي مكان معيشتهم هم رئه انسان مصاب، يعني ده انسان عنده سل رئوي. فالهيومن باسيلاي ده الانسان كح هتطلع البكتيريا من الهواء. مأساة ومصيبة هذه البكتيريا ان هما they resist dryness for months and even بعض الناس بتقول years. يعني البني ادم اللي كبح البكتيريا مش هتفنى البكتيريا لو محدش شموك، بالعكس هما هيبقوا لازقين في دست. تعرفين الجو بتاعنا ده مليان غبار، وتفضل البكتيريا دي في الدست resisting dryness for months and years. فلو الدست ده راح من الحتة دي لبيت ممكن واحد على بعد 2 كيلو يصاب بالسل. فهذه الهيومن باسيلاي بتتنقل ازاي؟ بص كده معايا. اول طريقه بعد ما انت كحتهم وراحوا في الدست ان واحد تاني يستنشقهم باي انهيليشن، تعمل له سل فئه، ادي واحد. او الطريقه الثانيه وركز معايا كده، ان الدست ده يكونتامينيت مثلا ماده غذائيه وليكن الميلك، فيبقى الواحد بقى فيه ممكن تستنشق البكتيريا او ممكن ايه تبلعهم. وان بلعت البكتيريا بقى ده هيعمل لك سل في التونسل عشان دي تيجي عليها البكتيريا او الانتستين. فلغايه دلوقتي البكتيريا تعمل سل في كام حته؟ في الانهاليشن في الرئه، في الانجستشن في التونسل او الانتستين. والطريقه الاخيره اللي البكتيريا ممكن تخش بيها جسم الانسان نادر قوي، في الاتمي اوكير، لو واحد عنده جرح في جلده ممكن البكتيريا كونتامينيت هذا الجرح وتخش منه الى جلده. يبقى الهيومن باسيلاي لهم كام مدخل لجسم الانسان؟ المدخل الاول بالاستنشاق الى الرئه، المدخل الثاني بالبلع الى التونسل والانتستين، والمدخل الاخير بالسكين انوكيوليشن. ده كل اللي بنسميه هيومن تايب، وزي ما انتم شايفين مصدره من انسان لانسان. النوع الثاني اسمه بوفاين تايب، وبوفاين ده يعني سل البقر. ولو عندك بقره مصابه بالسل واثر على البقره او السدي بتاع البقره اللي بنسميه احنا التيوبركلس ماستايتس، يعني سدي هذه البقره بقى فيه بكتيريا، لما بنعمل ميلكنج نحلب اللبن هيبقى قطعا هذا اللبن فيه هذه البكتيريا. دول يبقوا مين؟ بوفاين باسيلاي. وطالما في اللبن دول هنقدر نستنشقهم؟ لا، دول لازم بالايه؟ بالانجشن. يبقى هيعملوا لك مين؟ تونسل او انتستين. يبقى معنى ذلك لو واحد انا سالته سل التونسلز والانتستين ممكن يبقى هيومن او بوفاين، لكن سل الرئه لازم هيومن. خلاص؟ الجلد مش مهم قوي. طيب ادي مبدئيا البدايه في فهم التوبركلوزس كيف ينتقل السل. فزي ما شفنا هيومن اند بوفاين تايب، بالمناسبه تحتاخده في موضوع الميكروبيولوجي، في انواع اخرى من البكتيريا ولكنها تصيب الثاني سل في الطيور والبغبغانات والملهاش، لو جت الانسان ما بتعملوش حاجه. خلصنا من الايتيولوجي، هنخش على very important question، والسؤال اللي هقوله حالا ده او العنوان ده مهم جدا مهم جدا جدا. مما تتركب البكتيريا ستراكشر؟ بتأذي الانسان ازاي؟ باثوجينيسيتي، ونقدر نكتشفها ازاي في نسبوغها ازاي يعني؟ اند ستينينج بروبرتيز. ده اول عنوان كان الايتيولوجي. العنوان الثاني ستراكشر اوف ذا بكتيريا، ادي واحد بتأذيك ازاي باثوجينيسيتي، ادي اثنين نشوفها ازاي ستينينج بتاعها. نبدا اولا نقول الستراكشر بتاع البكتيريا وافهم معايا تماما هذه التفكيك. بكتيريا السل لها جسم وكبسوله. الكبسوله اللي هي الاوتر وول اوف ذا بكتيريا عباره عن ليبيد كبسول، دهن ليبيد، ادي واحد. جسم البكتيريا شخصيا عباره عن بروتين، ده معظم الجسم عباره عن بروتين اتاتش له حته كربوهيدرات صغيره بوليساكارايد، يعني كان البكتيريا فيها الثلاث مواد الاساسيه بتاعه الغذاء، من بره ليبيد من جوه بروتين وفيها حته كربوهيدرات صغيره. تعال ادي الاستراكشر بتاعها. البروتين ده له اسم مشهور جدا يسموه تيوبركيولو بروتين. وبعدين تعال نقول البكتيريا دي بتاذي الانسان ازاي. طب في مرض السل ده من غير تريتمنت ممكن يبقى فيها، ممكن سامتايمز يبقى فيها، وممكن احيانا الايميل تخلص منه تمام. ازاي البكتيريا دي ممكن تعمل مرض قد يؤدي الى الوفاه؟ جم يبصوا كده على البكتيريا على التوكسيسيتي بتاعتها، لقوها نون توكسيك، يعني لا بتطلع اندوتوكسينز ولا اكزوتوكسينز. فكان ده حاجه بالنسبه لنا مفاجاه جدا. عارفين اكتر حاجه ويبون تقدر تستخدمه البكتيريا في حياتها هو انها تطلع سموم، دي ما بتطلعش. وفي حته ثانيه كمان لو انت عايز تعرفها وهي غير كمان نون انفيزيف، ما بتتحركش، مشلوله، نون مطايره. بعض الناس قالوا طب ازاي بقى لما هي لا بتتحرك ولا بتطلع سموم ازاي بتعمل لك هذه الاذيه البالغه؟ كل الاذيه بتاعتك الاحمر ده. الاحمر ده اذا بروتين، وانتوا عارفين ان البروتين لما يخش جسم الانسان فورم بروتين يبقى ايه؟ انتيجين. ولما يخش انتيجين لازم يطلع ضده انتي بوديز. وانتوا عارفين ان الانتيجين انتي بودي رياكشن لهم تو فيسز، وجهان. الوجه الاولاني ان الجسم يتخلص من الانتيجين في هدوء، ده اسم يبقى اسمه ايه؟ اميونيتي. والوجه الاخر ان الانتيجين والانتي بودي يتخلقوا يعملوا ديستراكشن، ده اسمه ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي. كل السل كل اذيه السل از ان ذا هايبر سنسيتيفيتي، اللي هي جزء من الرياكشن ضد هذا الانتيجين او هذا البروتين. يعني لو كانت البكتيريا ما فيهاش هذا البروتين عمر ما كان هيحصل اذيه. او ان اذر تيرمز، لو كان جهاز الحصانة بتاعنا طنش البكتيريا ما كانش حصل حاجة، لان هو ايه اللي عمل الدامج؟ ماي انتي بوديز لما حاولت رياكت مع الانتيجين، جزء حلو اميونيتي وجزء وحش اسمه ايه؟ هايبرسيتي. طيب ادي الباثوجينيتي. اما الثاني فانت عندك كده اربع خمس نقط كفايه بيها ستيكو كلمه واحده انت هتاخدها في الميكروبيولوجي. هحكي لك دلوقتي انها ممكن تبقى جرام بوزيتيف ومش عارف ايه، بس يهمني كلمه واحده ان الصبغه المشهوره للديمونستريشن اوف البكتيريا اللي تحطوها في الميكروبيولوجي اسمها ايه؟ زيل نيلسن ستين. الزيل نيلسن ستين هي الصبغه المشهوره ل علشان نصبغ بيها البكتيريا. اللي انتوا اعتقد في الميكروبيولوجي قال لكم ان البكتيريا دي يسموها ايه؟ اسيد فاست باسيل لايك. بالظبط كفايه كده على الحته الاولانيه بتاعه الايديولوجي والاستراكشر والباثوجينيسيتي. ودلوقتي بقى النايم يصحى، لان الجاي ده هو فاهم السل كله، حاجه اسمها ذا تيوبركل. التيوبركل ده بالعربي يعني الدارة. انتوا عارفين مرض السل بالعربي يسموه ايه؟ مرض الايه؟ الدارة. يعني التيوبركل ده عباره عن ايه؟ This is the unit lesion. يعني لما يكون عندك البكتيريا جايه في حته، الاصابه اللي هنا هيبقى اسمها ايه؟ تيوبركل. يعني انا التيوبركل ده عباره عن ايه؟ ده كلام كتير قوي، والنايم يصحى تماما لانه هذا التيوبركل ان فهمته السل كله هيفهم. ان فرحت هتضيع منك كل اللي جاي، العشر صفحات اللي جايه في السل على مدى النهارده والمره الجايه مش هتفهم. فالتيوبركل ده مهم جدا. التيوبركل ده اللي هو الضرمه، بص كده اول حاجه بنقول فيه ايه؟ بيقول this is the unit lesion او unit reaction، ده وحده الاصابه. يعني كل ما تيجي بكتيريا في حته الرياكشن حواليها بيبقى اسمه ايه؟ تيبر. هنا البكتيريا جت هنا، هنا في ضرره، جت هنا يبقى في ضرره انفع. طيب ادي اول حاجه لازم تعرفها. التيبر ده له اسم تاني على فكره بيسموه بروليفريت تيشو رياكشن، مش مهم قوي دلوقتي. اول حاجه ان هو وحده الرياكشن. تاني حاجه في التيبر يا ترى شكله جروسلي ايه؟ وبعدين تالت حاجه في التيوبركل يا ترى شكله بالمايكروسكوب ايه؟ ورابع حاجه في التيوبركل انا هقول العناوين وبعدين نتكلم فيها، يا ترى المود اوف فورميشن الميكانيزم ايه؟ يعني اتكون ازاي؟ وخامس حاجه هنعرف ان التيوبركل ده بيحصل فيه نوع من النكروسز اسمه كازيشن نكروس. عايزين نعرف الميكانيزم بتاع هذا النكروسز اللي بيحصل فيه ايه؟ ميكانيزم اوف كازيشن نكروس. واخيرا واخيرا دي نقطه غايه الاهميه مع انها كلمتين، انما الفيت بتاعه ايه؟ ده مهم جدا. يعني العناوين دول كل عنوان من دول انا بقول لك الحكايه دي ليه؟ لان انت عندك سؤال في التحرير كده discuss tubercle formation، خلاص سؤال بعشر نمط، فكل نقطه من دول لها وزنها. فاول حاجه في السؤال بتاعك من هو التيوبركل؟ ايه ما هو التيوبركل؟ this is the unit lesion in tuberculosis. بروسلي بقى عامل ازاي؟ هتتفاجئ مفاجاه ظريفه جدا. افرض مثلا بكتيريا السل دخلت رئتك اهي، او دخلت في التونسل بتاعتك او في الامعاء. تعال اقول لك البكتيريا هم هنا كده، مطرح ما البكتيريا تيجي تحصل تيوبركل حواليها. افرض كمان شويه بكتيريا هنا يبقى في تيوبركل هنا، افرض كمان شويه بكتيريا هنا تيوبركل هنا. في التونسل برضه نفس الحكايه، كل التيوبركل من دول ما هو الا جروسلي نوديول لونه بيل جريش يلو كده، ما يزيدش عن 1-2 ملم. وهيقول لي بقى انت عامل قضيه طويله عريضه على بتاع فسفوسه قد كده، هي دي اللي هتاذي الانسان؟ لا، مش ده اللي هيأذي الانسان. احنا الاذيه كلها لازم نعرفها فين؟ في الفين. لان احترف بعد شويه ان 95% من البشر اللي هيكون عندهم التيوبركل مش هيحسوا. ليه؟ لان الاميونيتي ايه؟ نجح. وامتى البني ادم يحس؟ ده كلام ده حاجه في الاخر خالص في الفين، لما الاميونيتي ما تنتحش والتيوبركل ده ما ينتش. لكن هو سو فار في حجمه ده ما يبقاش مؤذي، انما احنا نعرف الاذيه تحصل امتى هنعرفها فين؟ في الفين. فاجل نفسك شويه وخليك بس جراسي عباره عن ايه؟ بس نوديول قد كده 1-2 ملم. يعني لو دخل عندك شويه بكتيريا فعلا هتلاقي مثلا في الحته دي مثلا ايه 10 12 15 20 100 تيبركل، كل واحد ملي كده. ادي شويه تيبركل هنا كده، ادي المنظر بتاع التيبركل جروس. ف طب ماذا عن المنظر مايكروسكوبيكالي؟ هقوله واجل فهم جاي من المايكروسكوبيك لانه هتفهمه بالتفصيل في العنوان اللي بعده اللي اسمه مود اوف فورميشن. لو جينا على المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه التيوبركل، بص كده معايا، اي تيوبركل من دول لو خدته كبرته بالمايكروسكوب هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن حته نيكروزس بنسميها تيزيشن نيكروزس، ستراكشرلس ماتيريال كده، حته ميته حواليها خلايا ماكروفاجس شكلهم متحور. متحور ازاي؟ منفوخين، ومنفوخين ليه؟ لانهم واكلين بكتيريا، ولما بيتفخوا يبقى شكلهم كبير قوي عاملين زي الابيثيليال سيلز، بنسميهم ابيثيليويد سيلز كده. ادي تاني حاجه، دول ما هم الا ماكروفاجز واكلين البكتيريا. وبعض هذه الابيثيليويد سيلز بتتحد مع بعض في سبب خلايا عملاقه نسميها جاينت سيلز، وبتبقى كاركترستيك للجاينت سيلز النيوكليير بتاعتها في البريفري كده عامله زي حته الحصان هورسو او يو شيب، هي كده اسمهم لانجهان جاينت سيلز مع شويه ليفوفايت. ادي بالظبط اللي انا هشوفه هنا في التيوبركل ده، شويه ادي التيوبركل. لو انا سالت واحد منكم بيرفكت ومذاكر رائع ما سبق، احنا خدنا زمان موضوع الجرانيلوما وقلنا الجرانيلوما هي عباره عن ايه؟ كرونيك انفلاميشن، بس ايه شكله سبيسيفيك خلاص. وقلنا بيبقى عباره عن ايه؟ نودولار موديول كولكشن اوف ايه ماكروفيج، بعضهم ايه موديفايد اسمهم ايه ابيثيليويد سيلز، الكلام ده احنا خدناه قبل كده. فده كرونيك انفلاميشن، وهنتتبع بالظبط تكون ازاي، مش من الميكروسكوب بقى، من المود اوف فورميشن. والمود اوف فورميشن ده النايم يصحى على الاخر، تصور السل كله في العشرين فتره بتوع المود اوف فورميشن، كل فهم السل هنا. يبقى عرفنا ان هو يونت اوف رياكشن، وان هو جراسلي نوديولز 1 تو 2 مليمتر، وان هو مايكروسكوبيكالي nothing but حتة نيكروز حواليها شوية modified macrophages from epithelioid cells مع giant cells وشوية lymphocytes. تعال بقى نفهم ازاي المنظر ده فهمني كده، يعني انا عايز اعرف الميكروسكوب ده جه منين، او ازاي وصلنا للنهاية ان ده بقى كبير خلاص. تفهموا معايا الحتة اللي جاية، وزي ما بقول محدش يسرح. يبقى انا دلوقتي وصلت لعنوان المودو فورميشن. بصوا يا اخوانا الرسمه اللي انا حاسمها دلوقتي دي مكبر للفسفوسه الصغيره، للحته دي، للحته الحمراء اللي هي كبر. يعني هحكي بقى من اول ما جت البكتيريا في اللانج او التونسل او الانتستين او واتيفر تيشو، وهنعرف بالظبط حصل ايه. وافتح ودانك معايا تمام. ادي البكتيريا بس حاسمها مكبره جات لك هنا كده، ادي الكبرك الباسيلاي. بتعرفين من زمان من معلوماتنا الباسيلاي بتحب اكتر الماكروفيجز ولا النيتروفيز؟ بتحب اكتر الماكروفيجز. فلما هتيجي النيتروفيز هنا هيبقى لارج نمبر ولا فيو نمبر؟ وهم ايه اللي بيجي النيتروفيز اكتشوالي؟ ان في الباسيلاي احنا قلنا الاستراكشر بتاعها ليبيد اند بروتين وكربوهيدرات. الكربوهيدرات ده كيمو تاكتيك فاكتور للنيتروفيز. فبيجي لك شويه نيتروفيز وكانهم لم ياتوا مطلقا، يعني شويه النيتروفيز جايين هنا ها ولا لهم لازمه. لان لما النيتروفيل هتاكل هذه البكتيريا مش هتعمل حاجه. وانا هقول لك حالا مش هتعمل حاجه ليه؟ لانها ما عندهاش انزيم اسمه لايبيز. واكيد انت في ذهنك متصور ان الفاجوسيتك سيل اللي تاكل البكتيريا اول حاجه عشان تاذي البكتيريا لازم يكون فيها انزيم اسمه لايبيز. اشمعنى؟ لان بالظبط قراءه، لان البكتيريا حواليها مين؟ ليبيد كبسول. بحيث ان النيتروفيل ما عندهاش لايبيز، اذا اكلت ولم تصنع شيئا بعد خمس دقائق هتموت وتطلع البكتيريا ثاني فري في الدش. ويمكن احنا قلناها زمان ان النيتروفيز مع الباسيلاي دورهم ايه؟ تقريبا لا شيء. احنا قلنا مين الخلايا اللي بتحس بقى الباسيلاي بحاجه حقيقيه؟ الماكروفيج. فالبدايه كان عندك شويه نيتروفيز وكانك وكانك يا زيد يا ابو زيد مغازيل. لا ده ولا عملوا حاجه. هم كانوا راحوا ايه؟ فرقعين وطلعت البكتيريا ده. تاني يوم وعلى مدى من 10 ل 14 يوم تبتدي الماكروفيج دي، وافتح ودانك معايا تمام. تبتدي الماكروفيجز تيجي، وخصوصا ان الليبيد فيري باورفول اتراكتور للماكروفيجز، وبالتالي هتبتدي الماكروفيجز تلتهم البكتيريا. طيب بقى ركز معايا، الماكروفيج عندها لايبيز انزيم، اذا هتهضم الكبسول، بالاضافه لانها زي اي فاجوسيتك سيل عندها بروتيوليتك انزيمز، يبقى هتهضم مين كمان؟ البروتين. ولما تقعد تهضم الليبيد والبروتين هو ده اللي بيخلي الشكل يتغير، وتبقى اسمها ايه؟ ابيثيليويد سيل خلاص. فتبتدي الماكروفيجز تتنفخ اهي، كل دول بقوا ابيثيليويد سيلز. يبقى انت متاكد دلوقتي لما اقول لك الابيثيليويد سيل ده اكسبريشن لايه؟ ده اكسبريشن لفاجوسايتوزس ادى الى موديفيكيشن ان ذا شيب. خلاص. فبقى عندك لغايه دلوقتي ادي منظر الابيثيليوريت سيلز، وبعدين الابيثيليوريت سيلز دي بعد شويه تلاقي نفسها تعبانه من كتر ما اكلت، فتتحد مع بعض وتعمل لك مين؟ جاينت سيلز، لان في اتحاد قوه. والجاينت سيلز يعني في البريفريك هي شكلها كده. العمليه اللي قدامك دي الرسمه دي اتكس فروم 10 تو 14 دايز. والان هسال سؤال، هذا السؤال هو اللي هيحدد مصير فهمك للسؤال. هذا الرياكشن اللي قدامك اوعى اوعى تتصرف. هذا الرياكشن اللي قدامك مضر ولا مفيد؟ انا هجاوبك مفيد جدا. ليه؟ لان كل محاوله للتخلص من مين؟ من البكتيريا. السؤال الثاني، طالما مفيد يبقى ايميونيتي. السؤال الثالث، هذه الاميونيتي، وده سؤال مهم جدا، ايه سبيسيفيك ولا تفرعش ولا نون سبيسيفيك؟ بمعنى ايه نون سبيسيفيك؟ بمعنى لو كنت بدل ما جبت التوبركل باسيلاي كنت جبت التايفويد باسيلاي، كانت برضه النيتروفيز والماكروفيز هتيجوا ده. اذا هذا النوع من الاميونيتي اللي شغال لمده 14 يوم ده اللي بنسميه انيت اميونيتي. انيت يعني ناتشرال يعني نون سبيسيفيك. مهم الكلمه دي دلوقتي هناخدها بعد شويه. ها يبقى لغايه دلوقتي المنظر اللي قدامك ده بتاع العشر الاربعتاشر يوم كل الرياكشن ده احفظ واياك ان تفقد الكي هنا. This reaction is non-specific. Very important. ها تعالى بقى نقول امتى يبدأ الاسبيسيفيك. بعد اربعتاشر يوم من التهام البكتيريا تبتدي الماكروفيجس وهي واكلة الانتجن، كل الابتلويت سيلدون مليانين انتجن، تبتدي تتحرك لغاية لما تقابل تي ليمفوسايتس. وقبل ما اتفرع واتكلم عايز افكركم بحاجه مهمه جدا هتاخدوها في المايكروبيولوجي، ان جناحي السبيسيفيك ايميونيتي هم التي ليمفوسايت اند البي ليمفوسايت. دي اول معلومه هتاخدوها ليه طبعا. المعلومه الثانيه ان التي والدي منهم تخصصات. التي ليمفوسايت هي الجناح المسؤول في جسمك عن مقاومه البكتيريا. يبقى السلج لما هنحاول نيجي بقى الحته السبيسيفيك اللي هي بيسموها سيل ميديتد او اكوايرد اميونيتي هنحتاج التي ولا البي؟ التي ليمفوسايت. خد بالك بقى معايا، لو بي ليمفوسايت وده مش موضوعي بقت ستيميوليتد بانتجن تتحول الى ايه؟ بلازما سيل وتسكريت ايه؟ انتي بوديز اسمهم ايه؟ اميونوجلوبولينز. هل ده موضوعي؟ الاجابه لا. انا بشتغل في السايد الثاني بتاع مين؟ التي ليمفوسايت. تعالى بقى بص معايا ايه اللي يجرى. ادي التي ليمفوسايت اهي جات لها جات لها الماكروفيجز كده وراحت ايه؟ فعلا ده بيحصل ما هواش نظريه. بتيجي الماكروفيجز اللي هي اللي بقى اسمها دلوقتي ايه؟ ابتدت تفضل ماشيه لغايه لما تلاقي التليفون تروح لازقين في بعض وتروح فاتحه بقها فاتحه حته كده في التليفون معديه منها الانتجن. دي سموها ايه بتوع المايكروبيولوجي؟ يقول لك ايه؟ ذا ماكروفيج بريزنتس ها بتقدم ذا انتجن تو ذا تليفون. والان بقى تبتدي الحكايه من هنا تبدا مين بقى؟ السبيسيفيك. خلاص التي ليمفوسايت دلوقتي الانتجن اللي هي عارفاها ده اي انتجن ولا بتاع السل؟ بتاع السل كمان في البروتين. يبتدي يبقى اسمها سنسيتايز تي ليمفوسايت اللي هي لو كانت تي ليمفوسايت كان يبقى اسمها ايه؟ بلازما سيل. لكن هنا دي ما هياش التي ليمفوسايت دي مين؟ التي ليمفوسايت اسمها ايه؟ سنسيتايز. اول ما تبقى سنسيتايز تبتدي تكريت الانتي بوديز بتاعتها في البلازما يبقى اسمهم ايميوجلوبولينز. هنا يبقى اسمهم ايه بقى؟ ليمفوكاينز. وافتح ودانك لان الكلام ده مهم قوي. وقد وجد ان الحته دي افتح ودانك فيها على اخرها على مصراعيها ان هذه الليمفوكاينز بتطلع سيمولتينيسلي مع بعض مجموعتين. المجموعه الاولى بتشتغل بشكل رائع في سكه الاميونيتي يعني بتحاول انها تفيدك، والمجموعه الثانيه غصب عنها بتعمل هايبر سنسيتيفيتي يبقى بتعمل حاجه مضره. سؤال، طالع لوحده وطالع لوحده الاثنين طالعين مع بعض؟ طالعين مع بعض. عشان كده دايما بنقول With the development of acquired immunity there is always development of acquired hypersensitivity. اذا ضاعت دي من مفهومك هيضيع منك السل كله. يعني وانا بحاول اقوي مناعتك انا في نفس الوقت بحط لك حاجه قد تضر. خلاص المفهومه دي مهمه جدا لان هو ده بتتخرجوا للاسف والحته دي بتبقى تايهه منكم بتلاقي نفسك السل ده ما انتش فاهمه بتعالجه بطرق غلط ان سو. فركز معايا هنا مين اللي بينفع ومين اللي بيضر. الليمفوكاينز اللي بتنفع بتشتغل بطريقه لذيذه جدا. اول ليمفوكاين اسمه كده ماكروفيج كيموتاكتيك فاكتور. يبقى اذا ده بيعمل ايه؟ بينده الماكروفيج. خلاص يبقى الليفوكاء الاولاني هيجيب لك هنا معلش هكتب لك ماكروفيز دول الاخضر دول اللي جايبهم مين الليفوكاء الاولاني. الثاني اسمه مايجريشن انهيبيتوري فاكتور. يبقى الاولاني قال للماكروفيز ايه تعالوا، الثاني قال لهم ايه ما تتحركوش. الثالث اسمه ماكروفيج اكتيفيتنج فاكتور، ده بيقول لهم ايه كله بعنف، يعني ايه اكتيفيتنج محمس. تخيل بقى الثلاثة اوردرز دول قد ايه مهمين ومفيدين. الاولاني قال للماكروفيج تعالوا، والثاني قال لهم خليه في الثالث قال لهم كله، والثاني قال لهم ايه ما تتحركوش تعالوا هنا كله البكتيريا واثبتوا لي في الحته دي اللي فيها مين البكتيريا. عشان كده هنا ركز معايا في الكلمه دي الاميونيتي هنا، هل الليمفوكاين راحت مباشره موتت البكتيريا ولا عملتها عن طريق خليه؟ عن طريق خليه، لان عشان كده يسموها ايه سيل ميدييتد اميونيتي. خلاص يعني هنا بنسمي الكلام ده كله ايه سيل ميدييتد، يعني هي ايه بالظبط؟ زي ما اقول لك انت دخل عندك حرامي في بيتك، دخل في الفيش ده بكتيريا، انت ممكن كنت تموت حرامي نفسك، لا انت وقفت في الشباك وايه يا بوليس، يبقى انت بتاتراكت الماكروفيج ده بوليس، تعالوا موتوا الحرامي ده الاكتيفيشن، وما تتحركوش ليه عشان انا ارعبك. ده ايه ده حاجه بالنسبه للليمفوكايتس. خلاص وده مهم جدا الاوامر دي. خلاص ده لو الاوامر دي فشلت ده تبقى مصيبه، لان الليمفوكايتس اللي هي بتعمل ايميج ما بتقدرش تموت مباشره. ليه بقى؟ الحته اللي جايه بقى زي ما بقول برضه كل واحد محدش يفلت منه ذا كي اوف ذيس اريا. تعالوا يبقى دول الثلاثه الحلوين دول ومعاهم واحد رابع حلو كنا نزود يعني في جامع انتفير. دول الاربعه الحلوين. الناحيه دي بقى طالع نوع من الليمفوكاينز ادولهم الاسم الاتي بيسموهم ليمفوتوكسيس. وعايزكم تركزوا معايا جدا في الحته اللي جايه. هي الليمفوتوكسيس دي طالعه بهدف نبيل جدا. اللي الناحيه دي يشتغلوا دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت زي الميديت. هم دول طالعين يشتغلوا دايركت. عايزين يشوفوا مين من البكتيريا ما اتاكلش وعايزين يروحوا داخلين فوق دماغه مباشره. فدي هاف دايركت توكسيك افكت على البكتيريا. لكن بالظبط زي ما بقول لك ايه ادي بكتيريا قاعده على دماغ محمود بدل ما اجيب خليه تاكلها كده في هدوء اللي هو الايميرت انا قلت ايه هموت البكتيريا. موتت البكتيريا عملت ايه معاهم؟ حطمت راس محمود. ذيس از ذا دايركت افكت. فاللي طالعين يشتغلوا دايركت هم مش طالعين بنيه سيئه، هما طالعين عايزين يموتوا البكتيريا بس ايه بطريقه مباشره، فبيموتوها ومعاها الجيش اللي حواليها. خلاص هو ده اللي بنسميه ايه هايبر سنسيتيف، وهو ده اللي بيعمل لك كده ايه بقى النكروسس اللي بنسميه ايه كازييشن نكروسس. خلاص يبقى الاثنين الحقيقه طالعين في سكه هما يموتوا البكتيريا، بس الحكمه في الهايبر سنسيتيف هي ايه؟ ان انا عامل جيشو ديستراكشن. فدول عملوا ايه جيشو ديستراكشن. خلي معاك المعلومه القادمه وافتح ودانك معايا. السؤال المهم جدا، هل ممكن ان تتكون acquired immunity without acquired hypersensitivity؟ الاجابه نعم. طب البروبورشن قد ايه؟ very unpredictable. 16-3 بس يعني ممكن الاثنين يبقوا عاليين الاثنين يبقوا واطيين، واحد عالي واحد واطي، لكن in the majority of cases يعني العلاقه اللي حواليها دي انا مش فاهمها في الكتاب، لكن اذا كنت عاوز تعرفها وهتفهمها بسهوله in the majority of cases انا هقول وانت تحاول تكمل the higher the immunity ده lower the hypersensitivity. ليه؟ لان كل ما الاميون تنجح في انها تاكل البكتيريا يبقى دي هاي اميون، يبقى البكتيريا اللي اتثبت ما اتاكلتش قد ايه يو، يبقى التوكسيك افكت يبقى ايه ليه. خلاص انا هقولها تاني يعني اصبر عليا دايما نستعمل. ركزوا كده معايا للمره الثانيه. تخيل معايا انه الاميونيتي دي هي ايه الجزء اللي هو الماكروفيجس اللي بتاكل، وركز معايا كل ما الماكروفيجس تاكل يبقى ده اميونيتي اعلى ولا اعلى؟ خلاص يعني كل ما هي الاميونيتي زي ما قلنا بنجيب ماكروفيجس نأتراك ونقول لهم كله ما تخرجوش، فكل ما الماكروفيجس تاكل يبقى الاميونيتي اعلى. خلاص خليك بقى معايا في اللي جايه، يبقى عدد الماكروفيجس اللي اتساب فري في التشو يبقى عالي ولا واطي؟ او يبقى كل ما الاميونيتي كانت اعلى البكتيريا اللي مش هتتاكل هتبقى اقل. منطق. طب التوكسيك افكت ده طالع يتناسب مع ايه؟ مع كم هو طالع يأذي مين البكتيريا اللي ما كلتش؟ يبقى خطا التوكسيك افكت هيبقى ايه؟ قال يبقى الاميونيتي لما تعلى الهايبرسنسيتيفيتي. طب تعالى بقى ركز بالعكس، افرض انا جبت الماكروفيجس ما اكلتش، انت راجل كانت الاميونيتي بتاعتك زي الزفت. خلاص ماكروفيجس ما اكلتش يبقى الاميونيتي ايه؟ واطيه. يبقى البكتيريا في التيشو ايه الفري كتيره جدا، يبقى التوكسيك افكت هيبقى ايه عالي قوي، يبقى الهايبرسيتي ايه عاليه جدا. هذه العلاقة هي ما تحكم التبركلوزس بنسبة 85% في 85% غير كده. ده بس عشان ايه للأمانة الأقل. مرة تانية انا قلت ايه في التبركلوزس لغايه دلوقتي. What is the etiology of TB؟ بكتيريا اسمها الدايركت تبركل، بس اللي بتيجي ازاي؟ يا هيومن تايب يا بوفاين تايب. الاستراكشر والباثوجينيستي البكتيريا عبارة عن ليبيد كبسول بروتين وكربوهيدرات، والجزء المؤذي فيها هو البروتين عشان ده اللي بايه اللي ممكن يؤدي في النهايه الهايبر، لان ده اللي بيحمس الاميون سيستم. طيب ايه اليونت رياكشن؟ اسمها التيوبركل. جراف دي عباره عن ايه؟ فسفوسه من 1 ل 2 مللي. مايكروسكوبيك دي عباره عن ايه؟ اهو ديك شايفها دلوقتي عندها تاني نيكروسز وحواليها ابيثيليويد سيلز وجاينت سيلز وليمفوسايتس. اتكون ازاي؟ وركز بقى معايا دلوقتي، يبقى عندك 14 يوم من مدة من 10 ل 14 يوم التكوين بتاعه is immunity ولكنها non-specific innate. بعد اليوم ل 14 بقت مين؟ specific او cell-mediated، وبقت مش بس acquired immunity and hypersensitivity. دي مهمة جدا، يعني بعد اليوم ل 14 اي نعم انا بقى عندي خلايا بترياكت ضد السل بس immunity، لكن في نفس الوقت اللي فوقايز بخلي الخلايا ترياكت كده بتعمل اذية او hypersensitivity. دايما نقولها ونقولها احفاظها حلقة ودنك. With the development of acquired specific immunity, there is always some hypersensitivity. تعالى بقى نتكلم هنا لحدة مهمة جدا. دايما في كل التيوبركل بنلاقي كازيشن نيكروسس. فهل يا ترى الميكانيزم بتاعت الكازيشن نيكروسس اللي انا رسمه قدامك ده مجرد بس hypersensitivity اتجابة؟ لا، بالتدريج الكازيشن ده هنلاقيه بيزيد شوية اكتر من ما يمكن ان يفسره هايبر سيستيفتي. ليه؟ لان جزء من هذا النيكروسس مش هايبر سيستيفتي، لا ده اسكيميك نيكروسس. واحد يقول لي برضو ليه؟ افتح ودانك معايا عشان كده يبقى فهم الكل قرب الحاجات الصعبة اللي فيه تخص. حلو، انا بس بالتيبركل ده يا اخوانا شفتوني رسمت بلوت فيسلز؟ الاجابة لا. يبقى انا عمال اجيب خلايا من غير ما اعمل لهم انجيوجينيس، من غير ما اغذيهم، يبقى ده ريلاتيف اسكيميك. عمال اجيب اكيله ومفيش اكل. اوكي، علشان كده بعض الخلايا دي بتموت وده يبارتيسيبيت يشارك في عمليه النيكروسس، بيكوز ذير از نو فيسلز فورمد ان ذا تيوب. واللي جايه دي اللي هقولها حالا دي هتخليك انت تفهم اكتر وقت. هو الالتهاب ده اكيد ولا كرونيك؟ انت شفت عشان بس نص التيوب بيتكون كل 14 يوم فده كرونيك. سؤال، اي كرونيك انفلاميشن بيحصل ايه في البلد فيسلز؟ حد يفكر ان حتى الفيسلز اللي في الاريا اللي اصلا موجوده هيحصل لها هتنسد، يبقى البلد سبلاي اللي بتشوي ايه؟ هيقل. يبقى اجين اسكيميا. يبقى الاسكيميا لها تفسيرين، الاولى ان التيبركل ما بيتكونوش بلاد فيسلز، والثانيه ان البلاد فيسلز اوريدي بريزنت بس ده. فاذا النكروسس هنا از بارت ديو تو هايبر سنسيتيفيتي وبارت ديو تو اسكيميا. واخيرا يتبقى ما هو الفيت اوف ذا تيبركل، وعايزك ترجع تاني للرسمه بتاعت الجراف بيكتشر عشان تفهم معايا كل الحدوته اللي اهي. ها از ناثينج بات فاسافيس كده، عايزين يعني كل الحكايه دي هي الفسفوسه الصغيره دي، كل الفسفوسه بتدور فيها مين؟ نيكروسس. عايزين بقى نعرف الفيت. الفيت ان ذا ماجوريتي اوف كيسز الانيرز بتنجح والنيكروسس بيبقى قليل ويحصل هيلينج باي فايبروز، واحيانا عشان في شويه نيكروسس يحصل شويه ديستروفيك ايه كالسيفيكيشن. سؤال، هل هذا البني ادم اللي قدامك حس من اساسه ان جاله سل؟ الاجابه لا. عايز تعرف ال 50% of you حصل لهم المنظر ده كده؟ خلاص 50% منكم. اوكي، مين فيكم اللي حس ولا واحد؟ واي؟ بيكوز هيز اميونيتي ايه؟ فاكسيد. خد بالك انا عندي نوعين من الاميونيتي، الانيت وبعد شويه مين؟ الاكوارد. ويبقى الهايبر سيتي بايه؟ واط شويه تكروس خميس انت مش حاسس.